أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. لكن في صحابي طلبت منه زوجته حاجات لا يملك ثمنها، يعني بالتعبير المعاصر وضغطت عليه، فقال اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الصحابية كانت تقول له اتق الله بنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. أيام بعصور التخلف الإيماني تضغط عليه إلى أن يأكل المال الحرام، فإذا أكل المال الحرام سقط من عين الله ومن عين الناس، وهذا المال الذي جمعه من حرام يتلفه الله عز وجل.